بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم مع درس الواسطية مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ السلمان عليه رحمة الله. نزلنا مع هذه العقيدة المباركة لنتعرف على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وارضاه. الليلة من المختصر مع السؤال 15 بعد 100، ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ يقول في معرض إجابته عليه رحمة الله: المعنى تعالت أسماؤه وتعظمت صفاته وتقدست، والجلال والعظمة صفتان لله جل وعلا. يعني يشير إلى أن هاتين الصفتين من صفاته سبحانه وتعالى. وأما ذكره تباركه سبحانه ففي المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وألوهيته وحكمته وسائر صفات كماله سبحانه وتعالى من إنزال الفرقان، يقصد كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وخلق العالمين يقصد فتبارك الله أحسن الخالقين، وجعله في السماء بروجا يشير إلى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. يقول: وانفراده بالملك تبارك الذي بيده الملك، نعم، وكمال القدرة. يقول: وتباركه سبحانه من الصفات الذاتية، تباركه سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية، والدليل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى اسمه عز وجل. البركة عرفها ابن القيم عليه رحمة الله بقوله: البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. يعني لا أحد يسحق هذا الوصف كثرة الخير ودوامه إلا عز وجل، وإلا فينقطع من المخلوقين وينتقل لغيرهم إما بموت وإما بفوت. نعم. يقول: كم أنواع البركة وما هي؟ كم أنواع البركة وما هي؟ طبعا يقول: البركة نوعان، بركة هي فعله سبحانه، والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا كما يجعله تعالى. أي تسمى بركة إيش؟ قال: هي فعله، بركة مخلوق، بركة مخلوق. نعم. والنوع الثاني: بركة هي صفته، اسمع، تضاف إليه سبحانه وتعالى إضافة الرحمة والعزة والفعل، ومنها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تعالى فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين. لفتة يعني تربوية مهمة حول هذه يعني الإشارة. طبعا البركة التي يفعله أي البركة المخلوقة والتي سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده كيف شاء ومتى شاء وبأي سبب هو شاء سبحانه وتعالى، هذه إنما تطلب منه وحده، لا يصح أن تطلب من غيره بحال من الأحوال. ولذلك لا يصح لنا أن نطلق البركة على مخلوق سواء مكان أو مثلا زمان أو إنسان إلا بما صح به الدليل، إلا بما صح به الدليل. يعني لا تقول فلان هذا مبارك وتسكت، والله إن أردت أن يعني تقيد تقول نحسبه كذلك لم نذكر لحد، والأولى ألا تسند البركة لأحد إلا بدليل. لكن نقول مثل الأرض المباركة لورود الدليل، مثلا تقول مثلا شيء بعينه مبارك بنص الدليل السمعي فلا بأس بذلك، أما غير ذلك الأولى ألا تطلق على أحد البركة إلا بنص سمعي. كذلك يعني هذه البركة التي فعله سبحانه وتعالى لا تعطى إلا بالأخذ بأسبابها، يعني الله عز وجل الذي هو مصدر هذه البركة، البركة الفعلية التي يعطيها لأولئه لا تطلب إلا منه ولا تعطى لكل من طلبها إلا إذا توافرت فيه الشروط التي اشترطها سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قالوا من حقق الإيمان ورسخ العقيدة في قلبه وحقق التقوى في أرض الواقع كما أريد لها، لا شك هذا مؤهل لأن يعطى البركة في وقته، في رزقه، في صحته، في ذريته، في يعني دعوته، في أقواله، في أفعاله، في ليله، في نهاره، في كل شيء. في الحقيقة من أعظم أسباب استجلاب البركة أن تحقق العقيدة الصحيحة وأن تتقي الله عز وجل. ولذلك نقول يا إخواني نلتمس هذا المعنى ونحن في غربة وفي أزمات اقتصادية متلاحقة والواقع مرير كما تطالعون، نحتاج إلى البركة في الحقيقة في أوقاتنا التي ما عادت تكفي بحساباتنا. أي واحد النهارده سأله لك ما فيش وقت، لماذا تقصر، لماذا لا تأتي، لماذا لا تسأل، لماذا لا تفعل، يقول والله ما في وقت ما بين العمل والبيت والمسؤوليات الخاصة فضلا عن العامة، ففي هروب من الواجبات والحقوق وفي تفريط شديد جدا حاصل في حياة الناس. ولذلك نحتاج إلى البركة في أوقاتنا، في أموالنا، في أولادنا، في دعوتنا، في يعني كلامنا، في أفعالنا، نحتاج إلى البركة في الحقيقة في كل يعني شيء، لأننا من غيرها سنتخبط وبالتالي يعني يكون معاني خطيرة جدا. يعني قالوا لما تضيع البركة توجد معاني الشح والبخل، وتوجد معاني الأنانية، وتوجد معاني القلق، وتوجد معاني الخوف، وتوجد معاني الاضطراب، وتوجد معاني الهلع والجزع والفزع لقلة البركة. لكن من استشعر البركة أصبح القليل في نظره إيش؟ كثير، وواثق فيما عند الله عز وجل، وبالتالي لا بخل ولا شح ولا أنانية ولا بغض ولا حسد ولا تناطح، لأنه يستشعر البركة بأقل الأسباب التي يعني يأخذ بها. ولذلك نحتاج إلى البركة كي تستقر النفوس وتهدأ وتطمئن على الرزق، لأن النفوس إذا حدثت القوة اطمأنت. لذلك إخواني احرصوا على هذا المعنى، على أن تكونوا متلبسين بالبركة في كل أحوالكم، فبها ومن خلالها سنصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما نصب إليه. ولذلك هذا أمر مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يعني يؤدي كما قلنا أو يقدم النفع المفيد لأمته. فمثلا في في في في في في النكاح بماذا ندعو العروسين؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سبحان الله أمر عجيب. يعني أوتي جوامع الكلم، كان ممكن يعني يدعو بأي ألفاظ أو بأي أمر من الأمور الأخرى، لكن اختار البركة لكونها أنفع ويعني أجمع للعروسين في مثل هذه البداية. مثلا الصحابة والسلف تعلموا هذا منه. مثلا من ولد له مولود علمنا السلف ماذا نقول؟ بورك في الموهوب، سكرت الواهب بلغ السده ورزقت بره. أمر عجيب. أيضا مما يؤثر كما في الآثر اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، سبحان الله، يعني الرزق موجود لكن إن لم يبارك فيه لم يكفي، وكان مصدر الإزعاج والاضطراب والقلق والمشاكل، لكن لو بورك فيه كفى وأدى المطلوب وارتاحت النفوس. لذلك يعني نجتهد اجتهادا كبيرا في يعني مراجعة معاني الإيمان ليكون أول سبب من أسباب استجلاب البركة، ثم نجتهد في تحقيق التقوى. وأقول هي فرصة عظيمة جدا، اللهم بلغنا رمضان، رمضان ما فرض علينا إلا لتحقيق التقوى، فمن خلال رمضان تستطيع أن ترسخ معاني الإيمان وأن تحقق التقوى في أرض الواقع، وبالتالي تكون أقرب ما تكون من البركة. وبالله عليكم مش حاسين بكده يا أخواننا؟ في رمضانات كثيرة مضت كلنا يستشعر هذا المعنى، يعني البركة في ساعات النوم وإن قلت، البركة في الطعام يكفي ويفيض، البركة مثلا في وقت القراءة. يعني أنت الآن مثلا في الأشهر العادية ختمت المصحف كم مرة؟ الإجابة تقول أصلا ما فيش وقت. طب في رمضان بتختم مرة واثنين وثلاثة واربعة، وفي أخوة ختموا 10 و15 مرة في رمضان، وفي شباب ختم أكثر من 20 مرة في رمضان. تقول يعني بركة الوقت، الوقت فيه بركة. لذلك التمس البركة من رمضان لتعطيك يعني الطاقة الدافعة باقي الحول لي يعني تتقوى عليها. ولذلك من مصادر استجلاب البركة أيضا الدعاء والتضرع. إزاي؟ أنا لما أعلم أن البركة لها مصدر وحيد فقط، وهو إيش؟ من عند الله عز وجل. ولو أن أهل القرى منه واتقوا لا فتحنا، من الذي يفتح؟ إذن لذ بجناب الفتاح العليم سبحانه وتعالى أن يفتح عليك بالبركة. فالدعاء من أعظم أسباب الحصول على التقوى، بس بعد إيه؟ بعد الإيمان وبعد التقوى تكثر من الدعاء تعطي البركة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا يعني أسأل سؤال، هل أحد منا فكر في يوم من الأيام أن يكثر من الدعاء طلب للبركة فقط ليقينه أن البركة من عند الله عز وجل؟ أعتقد أن احنا يعني حتى لو كانت إيه على حرف كما يقولون، أو يعني حسب الظروف والأحوال، في تفريط شديد في هذا المعنى، معناه نعلم أن العدل هو المصدر الوحيد للبركة، فأكثر من الدعاء لتطرح لك البركة. كذلك من أسباب حصولها صلة الرحم وبر الوالدين، الأثر في هذا كثيرة، من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقولون انتبهوا لهذا، يعني لو قمنا بهذا العمل الخصيص لطلب البركة لو أعطينا بعد التقوى وبعد الإيمان والتقوى والدعاء، لو وصلنا الرحم وقمنا ببر والدينا بهذا المعنى لا شك أن هذا من أسباب الحصول على البركة. فاجتهد في هذا الباب المهم، ستصل بإذن الله تبارك وتعالى للبركة. نعم. العنوان الذي بعد ذلك يقول عليه رحمة الله: نفي السمي والشبيه. نفي السمي والشبيه، يقول في السؤال: ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يقول في إجابته: فيها أولا، أي في هذه الآية المباركة فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فيها أولا الأمر بعبادته تبارك وتعالى، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه. يعني الأمر بعبادته يتضمن بطبيعة الحال النهي عن عبادة من سواه. وفي الحقيقة هنا تضيف معلومة مهمة جدا تدون، وإن كان هنا صيغة الأمر فاعبده بالأمر، لكننا نقول هذا جاء بعد أن أشار إلينا أنه ما خلقنا إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكان هذا أيضا يعني من الأدلة القوية على أننا يعني فرض علينا أن نودي يعني هذه العبادة له وحده وألا تصرف لمن سواه سبحانه وتعالى. يقول: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هنا هذا التعريف هو نقله عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله، مشهور عنه في أكثر من موطن من كتب العقيدة عنده يذكر هذا التعريف. نضيف إليه إضافة بسيطة للتبسيط والتقريب، يعني لما تسأل عن العبادة يعني لغة تقول: تعبيد الشيء وتسويته حتى يصير مستقيما لا عوج فيه، و العبادة كما عرف شيخ الإسلام اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ابن القيم يقول هي كمال الذل مع كمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب. قسمها بعض العلماء للتقريب والتبسيط كما مر بنا هذا كثيرا إلى أربعة أقسام: عبادات قولية مدارها على اللسان، عبادات قلبية مدارها على القلب، عبادات بدنية مدارها على البدن، عبادات مالية مدارها على المال. عبادات قولية مدارها على اللسان زي قراءة القرآن، الدعاء، الذكر، الحلف، هذه عبادات وقيس على ذلك. عبادات قلبية مدارها على القلب كالنية، الإخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، اليقين، التوكل إلى آخره. عبادات بدنية مدارها على البدن كالصلاة والصيام والحج والجهاد وعادة المرضى وتشيع الجنائز، كل ما يستعمل في هذا البدن. عبادات مالية مدارها على المال كالزكاة المفروضة والصدقة الزائدة، وإيه تاني قلنا؟ كعزيمة الإيمان. جزاكم الله خير. إيش هي عزيمة الإيمان؟ لن أأذن لك، لا تبادر. طيب قول. طيب جزاك الله خير. إذا حلت جائحة أو كارثة أو دهم عدو الديار ولم تكفي الأموال الموجودة في بيت مال المسلمين للإمام أن يفرض على الرعية، سميها ضريبة إن شئت، لكن كشرع تسمى بعزيمة الإمام، يعني نجدة للأمة في حالة جائحة، في حالة كرب، في حالة مجاعة، في حالة مداهمة عدو إلى آخره، وهذه يجب أن تدفع للإمام. نعم. يقول: وقوله اصطبر لعبادته أي إذا علمت أنه المسيطر على ما في السماوات والأرض وما بينهما، القابض على أعنتهما، فاعبده واصبر على مشاق العبادة وشدائدها. يعني أنت قد علمت أن الأمر في السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى وحده ورب هذا الكون والمتصرف فيه، ولا يكون في ملكه لما يريد، فعليك أن تصبر على عبادته وحده سبحانه وتعالى. صبر نفسك، وهذا المعنى إخواني من المعاني المهمة جدا التي ينبغي أن نتدرسها بين الحين والحين، لكن يعني لضيق الوقت نقول إشارات فقط مهمة لهذا المعنى. يعني المراد واصبر عن يعني على يعني يقصد واصبر أي صبر نفسك على أداء العبادة وجاهدها في ذلك، كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، انظر وحاول، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا الأمر بيد الله وهو الواهب للصبر، فعليك أن تلوذ بجنابه أن توفق للصبر، للصبر الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب دم تاركه، هو الصبر على طاعته، الصبر عن معصيته، الصبر على الأقدار المؤلمة. ده أخوانا المفروض ما ننسوش أبدا، المفروض يبقى حاضر ويعني واضح وجلي. يعني باختصار شديد، أنت مطالب بتصبير نفسك على طاعة الله عز وجل، ويعني تحمل قدر الجهد والطاقة، ماشي، وكذلك أنت مطالب بتصبير نفسك عن معصية الله، والإغراءات موجودة والتزيين موجود والطرق ميسرة ومسهلة يعني المعاصي، فلا بد أن تصبر عن معصية الله. كذلكم لا بد أن تتوقع الابتلاء والامتحان والاختبار، لأن الأمر في الحقيقة ليس هينا وليس سهلا، فأنت مطالب أن تصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن قد تتعرض لها، لست أحسن حال من الأنبياء ولا من المرسلين، فأنت في الحقيقة معرض، والمؤمن يعني الواعي يعلم ذلك جيدا أنه معرض للابتلاء في لحظة. فمن يعني استوعب هذا المعنى لا شك سيكون قادر على أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا ينزعج ولا يتسخط ولا يتفلت ولا يتهرب ولا يقعد ويترك ما أمر به. نعم. يقول: والاستفهام هنا اللي هو في قوله هل تعلم له سمية، والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا تعلم له شبيها ولا مثيلا، يقتضي العبادة يعني لن تجد بمعنى له شبيها ولا مثيلا يستحق أن يعبد كمثله سبحانه وتعالى، لكونه اسمع إلى التعليل، لكونه منعما متفضلا بجليل النعم وحقيرها. يعني في الحقيقة تحتاج إلى وقفة يعني فيها نظر هذه الكلمة، يعني هنا يعلل لكونه يعني يستحق العبادة وحده لكونه منعما متفضلا بجليل النعم وحقيرها. لا شك أن هذا معنى ومعنى يصح، لكن ليس قبل أن نقر أنه أهلا لأن يعبد، أنه يعني يستحق هذا سبحانه وتعالى لكونه هو يعني الخالق إلى آخر، المالك المدبر إلى آخر هذه المعاني، حتى لا يظن ظن أننا لا نعبده إلا لنعمه علينا. هذا كلام في الحقيقة يحتاج لتوجيه، يعني أنا ما يصح أن أقول أنا أعوض الله عز وجل لكوني أنعم علي بالصحة وبالولد وبالزوجة وبالدار وكذا، أو بالشمس أو بالقمر أو بالليل وبالنهار. لا شك أن هذه نعم وتستحق الشكر، ومن معاني الشكر العبادة، لكن لا يعني أحصر هذا في هذا المعنى فقط، لأن هذا في الحقيقة فيه نظر والله أعلم. إذا نقول لكوني سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد قبل أن يكون منعما، يعني قبل أن يكون سبب العبادة إنعامه، نقول هو يستحق أن يعبد لذاته سبحانه وتعالى ولعظيم صفاته وأفعاله عز وجل. نعم، يقول: ومن ثم يجب تعظيمه سبحانه غاية التعظيم بالاعتراف بربوبيته، أو هنا عاد إلى المعنى، والخضوع لسلطانه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. نعم، وليس المعنى، يقصد في النفي هنا، وليس المعنى هل تجد، يعني هل تجد من يتسمى باسمه، إذ بعض أسمائه قد يطلق على غيره، لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما معناه إذا استعمل في غيره. لعل هنا المراد أنه يقول ليس المقصود مجرد التسمي باسمه، وإلا ففي أحيان كثيرة يتسمى العباد بأسمائه سبحانه وتعالى ويوصفون ببعض صفاته، لكن مع الفارق. نقول مثلا الإنسان سميع، له سمع، والمعزل سميع وله سمع، لكن ليس السمع كالسمع، نقول يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نثبت له السمع ولكن ليس كسمعنا. وقس على ذلك، قس على ذلك، يعني معاني كثيرة جدا قد تطلق على العباد لكن ليس من باب التشبيه. نعم، يقال أيضا في هذا المعنى: وقيل هل تعلم سميا مساميا مشابها مماثلا من المخلوقين؟ كأن هذا سؤال، يعني هل أنت الآن تعلم سميا مساميا مساويا يعني ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وقال: وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، لأن الرب يعني لأنه سبحانه وتعالى الرب وغيره مربوب، ولأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه الغني وغيره فقير، والذي له سبحانه وتعالى الكمال المطلق من كل وجه وغيره يعتريه النقص من كل وجه. نعم، نقول أيضا يعني عند ذكر هذا المعنى لابد أن تستحضر ليس كمثله شيء دائما وهو السميع البصير. يقول تحت عنوان: نفي الند والكفر، ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد، يقول، الأمثال والنظراء. نعم، الأنداد جمع ند، يقال، وهي هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي نفي أي ند من الملائكة، من الأنبياء، من الرسل، من الصالحين، من الجن، من الإنس، من الأشجار، من الأحجار. ونقف عند هذا المعنى ونقول سبحانه وتعالى لا ند له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. لماذا؟ لكماله المطلق، لكماله المطلق. يقول: والكفء المكافئ يعني ليس له سبحانه وتعالى كفء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. المكافئ المساوي والنظير والمثيل. وفي الآية الأولى بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر الكون ما يدل على توحيده ورحمته وقدرته أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر قد وجد من الناس من لا يعقل تلك الآيات التي أقامها برهانا على وحدانيته فاتخذ معه ندا يعبده من الأصنام كعبادة الله ويسويه به في المحبة والتعظيم. نعم، والمحبة المذكورة في الآية هي المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإثار على مراد النفس، وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. نضيف هنا يعني إشارة مهمة، المحبة الشركية قيل هي المحبة مع الله كأن تحب غير الله كحبك لله، نعم، أو تسوي بينهما في المحبة المستلزمة للتعظيم والإجلال، وهي التي ذكر لنا تبارك وتعالى أن أهلها سيندمون عليها غاية الندم يوم لقي المولى عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه التسوية في المحبة الشركية المستلزمة للتعظيم والإجلال، نعم، أي في المحبة. وقد أثنى على عباد المؤمنين على عكس هؤلاء الذين يحبون أندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب أصحاب الأنداد لأندادهم. تميز أهل الإيمان بشدة محبتهم لله تبارك وتعالى خلافا للذين أحبوا الأنداد كحبهم لله أو أكثر من ذلك. نعم. وفي الآية الثانية التي ولم يكن له كفوا أحد نفي النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا نكرة في سياق النفي فيعم. الآية الثالثة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية الثالثة ضمنت أولا دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، يعني في أرشاد لمعنى جميل، أحدهما إقامة البراهين بالنظر للآيات والتأمل فيها والتدبر، نعم، إقامة البراهين بخلقهم وخلق السماوات والأرض والمطر، والثاني ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليه من الحقوق ومن الإنعام، يعني جمع بين أمرين، أن العبد له علينا حقوق من جملة أن يعبد وحده ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى، أيضا بالنظر للإنعام لا شك أن هذا يأسر القلوب ويؤدي إلى الإزعان. فذكر سبحانه أولا ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم يعني ما سخر به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزال المطر وإخراج الثمرات لأنه المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله جعل لكم، يعني كأنها لنا خصيصا فضل ونعم منه، رزقا لكم، يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. يعني كلمة جعل لكم رزقا لكم هذه كأنها من باب يعني بيان المنة والفضل من الله عز وجل على عباده لتذكيرهم ليستحوا وليقدروا هذه النعم فيشكروها حق شكرها، وهذا من باب الملاطفة. ولذلك قالوا النظر للنعم يؤدي إلى الحياء وإلى الانكسار. قالوا ولله المثل الأعلى، لو أنعم عليك أحد أهل الدنيا بنعمة أو فرج عنك كربة أو رفع عنك دينا أو يعني عاونك في موقف ما، لا شك أن هذا يكون آسر لقلبك دافعا لاحترامه وتقديره وعدم إذائه والحفاظ على مشاعره ويعني تحمل ما يكون منه. فلله المثل الأعلى، وأنت تعلم أن النعم لا تعد ولا تحصى، وأنه يجب عليك أن تشكر هذه النعم. ومن معاني الشكر كما تعرفون مثلا في أبسط معانيه الاعتراف بالنعم على وجه الخضوع، أو استفراغ الطاقة التامة في طاعة المنعم، أو ثناء المنعم بمولاه من معروف، وفي علامات الشكر لو تذكرون تكلمنا فيه حياء الشاكر من المشكور، أن تستحي منه لأنك ترى أن النعم كثيرة وأنك مقصر ومفرط، وبالتالي يؤدي هذا للحياء والانتصار وبالتالي العمل المتواصل. نعم. يقول الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في آخرها: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني تصرفون له المحبة والتعظيم. يعني بعد هذا الفضل وهذه النعم ويعني الخلقة والإنعام، كيف يعني تصرفون المحبة لغيره؟ فهذا لا يليق بكم أبدا. وفي الآية دليل على أن الخلق مفطور، أن الخلق مفطور على معرفة الله والإقرار به، وفيها رد على المشبهة الذين يشبهون خلقه به. كما قلنا يعني قد يطلق من بعض أسمه على بعض خلقه لكن من غير تشبيه كما على القاعدة، والذين يشبهونه بخلقه. وفيها رد على القدرية ونحوهم من الفرق وقوله: وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون أنه وحده الذي تفرد بخلقكم ورزقكم والذين من قبلكم، وأن آلهتكم لا تخلق ولا ترزق ولا تضر ولا تنفع، فاتركوا عبادتها وافردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. من يعني جميل اختيارات الشيخ رحمة الله، جعل عنوان الباب التالي مباشرة بعد الكلام على هذه العناوين: نفي الند والكفر، والذي قبله نفي السمي والشبيه، ذكر أقسام الشرك، انتقل نقلة نوعية وتكلم عن أقسام الشرك مباشرة. يقول: أقسام الشرك. السؤال: ما هي أقسام الشرك وما معنى اتخاذ الند لله عز وجل؟ يقول: أما أقسامه أي الشرك فاثنان، وإليك توضيحها بالأمثلة: شرك أكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة. والقسم الثاني: شرك أصغر، وحده بعضهم بأنه كل ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل لحد الشرك الأكبر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت لم يكن كذا، وكالحلف بغير الله. وبعضهم حد الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر فهو الأصغر والله أعلم. يعني في الحقيقة نحتاج إلى وقفة هنا مع أقسام الشرك لأنه اختصرها جدا، ولأهمية يعني بيان هذه القضية لأنها مسؤولية عليكم طلاب العلم، وخصوصا تتعلمون العقيدة لتصحيحها للناس. ومن أهم يعني معاني العقيدة التي ينبغي أن تصح للناس توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك وبيان مغبته وخطورته، لأننا في الحقيقة نحتاج إلى أن نعيد الكلام في هذه المعاني. قد تكونوا درستم أقسام الشرك وقرأتم الكلام عن الشرك والأمثلة وربطها بالواقع، لكن لا بأس أن نذكر مرة أخرى لترتيب المعلومات وتنسيقها، وخصوصا أننا على عتبات ليلة مباركة هي ليلة النصف من شعبان، والتي صح فيها كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. فالشاهد أن المشرك هذا في خطر عظيم، ولذلك معرفة أنواع الشرك اللي يسهل علينا أن تنقل وأن نذكر بها الناس وأن نقيم بها الحجة أمر مهم جدا جدا، من باب الحفاظ على يعني أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا، حتى لا نحرم من هذه المغفرة الواسعة، وحتى لا نحرم من أي منحة ومن أي عطية. فقد صح كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، إيش؟ فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول تبارك وتعالى ملائكة: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فالشاهد معرفة نوع الشرك أمرهم جدا. فالشرك يا أخواني كما ذكر الشيخ ينقسم إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر ينقسم أيضا إلى نوعين، ظاهر وخفي. والظاهر منه ينقسم إلى نوعين، أقوال وأفعال، والخفي وهو الرياء معروف. الشرك الأكبر، وهذا يعني في الحقيقة يعني من الأهمية مكان أن نتعرف عليه ونرتب الأدلة فيه تكون قوية عندنا، بحيث لو قلنا لأي طالب علم قم فحدث الناس عن الشرك وعن خطورته يرص الأدلة كما يقولون رصا، ويستحضرها بقوة لا تغيب عنه، لأن هذه قضية فاصلة، قضية مهمة جدا جدا. ولذلك لابد أن نتعرف على الشرك الأكبر جيدا. إيش هو الشرك الأكبر؟ بعض العلماء يقول هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما ذكره هنا، فتحبه مثلا وترجوه وتخافه، تذبح لا تنظر إلى آخره. بعضهم يقول الشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والطواف، وكطلب المدد والاستعانة والاستغاثة، وكالدعاء، ومثلا اعتقاد دفع الضر وجل بالنفع في غير الله عز وجل، وخصوصا فيما لا يقدر عليه الله عز وجل. له صور كثيرة جدا، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا النوع من الشرك هو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت الكتب وكانت الجنة والنار. يعني أول ما بعث نوح بعث لماذا؟ لما دب الشرك، وهكذا سائر الأنبياء والرسل ما بعثوا إلا لما انتكست الفطر ووقع الناس في الشرك وعبادة الأوثان والأنصاب والأزلام إلى آخره. فكان يعني بعثة الأنبياء والرسل لهذا الغرض خصيصا. ولذلك قالوا الشرك الأكبر تحديدا ورد فيه من وعيد ما لم يرد في غيره. يكفي أن تعلم أن الشرك الأكبر، اسمع، لا يغفر لمن مات عليه ولم يتم منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به إيش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي حاجة بعد كده ممكن نقول نتكلم فيها نتفهموا فيها زي ما يقول. أما الشرك الأكبر موضوع منتهي يا أخواني. قالوا يكفي أن تعلم أن الشرك الأكبر من أعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قالوا يكفي أن تعلم ضلال، ومش ضلال عادي، ما الضلال ده أنواع ومراحل وصور وأشكال. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بعيد جدا. وإنه من يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، يعني افترى على الله عز وجل. قالوا يكفي أن تعلم أن الشرك الأكبر من الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا هنا يا رسول الله، قال الاشتراك بالله تعالى. يكفي أنه من أكبر الكبائر، يعني لا وجه المقارنة. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال الاشتراك بالله تعالى. يكفي أن تعلم أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال التي خالطها والتي لم يخالطها. يعني لو أن إنسان أدى جميع الطاعات والعبادات المفروضة والمسنونة غير أنه تلبس بشرك أكبر، بهذا نقول أحبط كل ما عمل من الصالحات. ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك إيش؟ لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون يعملون يفعلون إلى آخره. فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وهذا سيأتيك في الفوارق في عنوان محدد للشيخ عليه رحمة الله. لكن الشاهد يعني يحبط جميع الأعمال. أيضا قالوا يكفي فقط أن تعلم أن الشرك الأكبر يحرم به العبد من الجنة ويخلد به في النار إن مات عليه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إيش؟ ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. كلام في منتهى الوضوح والصراحة. الآن يا أخواني ونحن نسمع هذه الكلمات نقول هذا كلام خطير جدا جدا. ننظر إلى واقعنا نجد صور الشرك الأكبر متفشية. أقول لكم بصراحة ملايين من المسلمين يتلبسون بصور الشرك الأكبر، كالذبح لغير الله، كالنذر لغير الله، كالطواف بغير بيت الله، كطلب المدد من غير الله، كالاستعانة والاستغاثة بغير الله، كمثلا اعتقد دفع الضر وجلب النفع في غير الله. صور كثيرة جدا منتشرة في أوساطنا. لكن قفوا عند هذا المعنى ولا تقول هؤلاء كلهم من المشركين. الأفعال شركية، لكننا لا نتهم أحدا بالشرك الأكبر منهم إلا بعد إقامة الحجة عليه باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا أصر فنقول هذا مشرك، لو مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفع من قبل المسلمين. ولكن من يقيم الحجة عالم عنده فهم عالي على إقامة الحجة. صور بالملايين، يعني مولد البدوي كما يقال يحضره أكثر من 2 مليون 3 مليون، تخيل. كلهم إلا من رحم ربي يعني إلا المنتفع اللي يذهب لبيع أو شراء، يعني يطوف بالبيت، يتمسح بالأعتاب، يطلب المدد، يستعين، يستغيث، يطلب شفاء، يطلب عودة الغائب، يطلب نجاح، يطلب أشياء لا يقدر عليه الله عز وجل. ناهيك عن الصور الأخرى من الشرك الأكبر الموجودة، كالاستعانة بالجن، كالاستعانة بالأولياء كما يزعمون إلى آخر هذه المعاني، أشياء كثيرة جدا. فوجب أن نتكلم، أن نوضح، أن نبين. الشرك الأصغر هو في الحقيقة لا يخرج من الملة، ماشي إخواني، ولكن يقضح في سلامة التوحيد، بل ذريعة للتوحيد للشرك الأكبر، بل يعني لشيخ الإسلام كلمة جميلة جدا، إيش يقول؟ إن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. شوف تخيل قديش، يعني هو فعلا لا يخلد به في النار، لكنه تحت المشيئة، لكنه أكبر من الكبائر، يعني يرحمكم الله، معنى خطير جدا جدا. قلنا أن الشرك الأصغر ينقسم إلى كم نوع عشان يسهل لك فهم المعنى؟ ينقسم إلى نوعين، ظاهر وخفي. ظاهر وخفي. الظاهر ينقسم إلى نوعين، أقوال وأفعال. أقوال وأفعال، إيش الأقوال؟ الأقوال كما ذكر الشيخ هنا باختصار شديد، وقال مثلا تقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت لكان كذا وكذا، لهذا من الألفاظ الشركي، من الشرك الأصغر. مثلا كيف إيش؟ كالحلف بغير الله، كالحلف بالنبي، بالنعمة، بالولد، بالبلد، بالوالدين، بالطلاق، بمثلا التراب، بالوطن. لا يجوز الحلف بغير الله، لا تحلفوا بغير الله، من كان حلف فليحلف بالله وليصمت، معنى منتهي. والدليل من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر في رواية أخرى. الكفارة أن يقول لا إله إلا الله، يعني نذكره بعدم العودة وعقد العزم، وإلا فإن أخطأ لجرين اللسان وسوء العادات الموجودة يتشهد بعدها ليكفر ذلك. ليش الحلف شرك أصغر؟ لأنه تعظيم. وقد يا أخواني والله بواقع مرير كان موجود، وإن كان خف هذه الأونة، أحيانا ينتقل الشرك الأكبر، ينتقل إلى التعظيم والإجلال الذي لا يصرف إلا عز وجل. يعني بعض الناس يقول له احلف بالله يقول لك قالك الفرق، يقول له احلف بالطلاق يقول ما يرضاش يحلف، احلف على الشيخ يخاف يحلف على الشيخ. تخيل، هذا شرك أكبر، يعني هذا والعياذ بالله خطر عظيم جدا. يعني فالقضية تحتاج إلى إلى إلى تدقيق ونظر وفهم جيد. هذه بالنسبة للأقوال. بالنسبة للنوع الثاني من الشرك الظاهر اللي هي إيش؟ أفعال. زي إيش؟ تعليق الخيط والخرزة والحجاب والتميمة، حدو على الباب، خمس وخميسة، هذه أشياء يعني منتشرة في أوساطنا الآن. أخ من الأخوة المعالجين يحكي لي، يعني يقول انتشرت بصورة مش ممكن في كل مكان، أحجبة وتمائم وخرز وخيوط وبومة على الباب وحدوة على الباب. هؤلاء يختلفون، منهم من يقول أنا أعلم أن الأمر بيد الله وأن هذه مجرد سبب، نقول هذا شرك أصغر لأنها ليست سببا شرعيا، ده قولا واحدا عندنا، هذا ليس سببا شرعيا وبالتالي هي شرك أصغر، ماشي. بعض الناس مش كده، ياريت كده، مع أن ده مذموم أيضا، يقول لك لا لا لا لا ما أقدرش، تقول له شيل الحجاب، شيل الخرزة، شيل الخير، شيل التميمة، يقول لك لا ما أقدرش، شيل التبيعة، يقول لك ما نقدرش، أنا ما عشيش أولاد إلا ما أطعت التبيعة، علقت الحجاب، علقت الخرزة، علقت التميمة، شيل الخمسة وخميس، يقول لك لا أنا خايف من العين ومن الحسد، الناس ما بترحمش، كأنها بعينها تدفع، ماشي، أو تنفع. هذا شرك أكبر، انتقل لشرك الأكبر مباشرة، لأنه اعتبر بنفسها تنفع أو إذا نزعت تضر، فهذا شرك أكبر بالعياذ بالله تعالى. اليوم يا أخواني هذا منتشر بطريقة عجيبة جدا. من جملة هذه الأشياء العهود السليمانية السبعة المكتوبة بخط أحمر وألوان، وفيها أحرف ومربعات، وفيها استغاثات شركية بأسماء للجن والشياطين، شرك والعياذ بالله تعالى، وينسبونها للسنة، كذب وافتراء. يقول لك ده حصن تحطها في البيت، في الدكان، في العربية، مش عارف فين، ما يحصلش حاجة. هذا والله يا أخواني إن اعتقدوا أنها بنفسها تدفع أو تضر إن نزعت، هذا شرك أكبر. وإن قالوا هي سبب فقط لأنها يعني من السنة، نقول هذا الكلام منكر لا أصل له في السنة، وهي ليست سببا شرعيا وهي مردودة، وهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله تعالى. لازم نبين للناس هذه المعاني. النوع الثاني من الشرك الأصغر اللي هو الشرك إيه؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي؟ إيش قال؟ الرياء، وأن تعمل العمل يعني لله. شوف خلي بالك من الشعرة، شعرة أخف من دبيب النمل، فعمله لله ومعها بالمرة على الطريق المدح والثناء الشهرة، الزعامة، أن تصدر وأن تقدم، لتزوج مثلا، لتوظف مثلا، يعني الاثنين مع بعض. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك فمن عمل لي عمل أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك أنا منه بريء. الله عز وجل لا يقبل ذلك أبدا، مردود، مردود تماما. لكن يا إخواني هذا أخف من دبيب النمل، يحتاج منا إلى أن نتذكر دائما الإخلاص والوقوف بين الله عز وجل، والله رقيب علينا يعلم السر وأخفى. فاستشعر هذه المعاني حتى تجرد العمل لا تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا يحتاج إلى كثير مجاهدة وكثير يعني وقوف مع النفس حتى لا نقع في المحظور. ولذلك يعني هذه المامة سريعة جدا بأنواع الشرك. الشيخ ذكر في عنوان بعد هذا العنوان تقريبا بأربع صفحات تحت عنوان الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر، وفي الحقيقة أرى أنه تصحيف ربما يكون طبع في غير محله، فيعني لتتميم الفائدة ينقل هذا إلى هذا يعني بعد هذا العنوان مباشرة. فالشيخ نقل عليه رحمة الله الفروق بين الأكبر والأصغر تحت عنوان يقول الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. يقول قد تقدم لنا حد الشرك الأكبر والأصغر، فهل هنا فارق بينهما؟ لا شك أنها فوارق وليس فارقا، نذكرها باختصار شديد. نقول أن الأكبر لا يغفر لمن مات عليه، ماشي، الشرك الأكبر لا يغفر لمن مات عليه. الأصغر صاحبه تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لا يخلد به في النار. يبقى أول فارق إيش؟ تجاوبوا معنا. الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، الثاني صاحبه تحت المشيئة هو كالكبائر، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه. ماشي إخواني؟ الأكبر محبط لجميع الأعمال التي خالطها والتي لم يخالطها، التي قرنها والتي لم يقرنها. يعني لو عمل كل الطاعات والقربات لكن تلبس بنوع من نوع الشرك الأكبر وقيمة الحجة وأصر عليه ومات عليه، فهذا أحبط جميع ما عمل من الأعمال. أما الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي قارنه فقط. يعني لو واحد ارتكب شرك أصغر يبقى إذن العقوبة على قدر الفعل ذاته، لكن لا يؤدي إلى إحباط باقي الأعمال. من الفوارق أيضا أن الشرك الأكبر مخرج من الملة. الشرك الأكبر إيش؟ مخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، يعني حتى نفرق بين المعنيين. الأكبر من الفرق المهم جدا صاحبه مخلد في النار، والأصغر لا يخلد في النار إن دخلها. ليش قلنا إن دخلها؟ لأنه تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه كما أشرنا من قبل. عموما حتى نطيل نكتفي بهذا القدر. تراجع هذه المعاني يا إخواني مهمة جدا، وتحاول إن شاء الله تبارك وتعالى تعرضوها على أهليكم وعلى ذويكم. بشرى إن شاء الله تبارك وتعالى الخميس بعد القادم، الخميس بعد القادم على صلاة المغرب عندنا ندوة كبرى سيحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ سيد عبد العظيم وفضيلة الشيخ ياسر برهامي وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام. ستكون ندوة كبرى عن استقبال رمضان وبعض المعاني المهمة والأحداث الجارية على الساحة الخميس بعد القادم على صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. سيحدد المكان، غالبا سيكون في هذا المكان إن شاء الله. ولا شيخ سلامة في مكان تاني؟ أنت الزعيم لا تختفي، ماشي هنا تعلن يعني إن شاء الله ينزل في الإعلان. أنا ألتزم بكلام الشيخ سلام إن شاء الله. طيب نجيب على بعض الأسئلة.